واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. والله يعدكم بمغفرة منه. وفضلا. والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. استقبلك طيبا إن شاء الله. ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعمّاهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون. قف على علامة الوقف في الصلي قلي جيم جيم في لازم صل الوصلة عندك الجيم قلي قف على علامة الوقف. ليس عليك هداهم ولكن الله فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم يحسبهم جاهل وأغنياء. اسمع أخيك الذي بجانبك في الأرض. المهم انك انت الضاد لا تقلقلها، لا تقول في الأرض. في الأرض. ما تمشي الضاد. ما تمشي الضاد وما يقول في الأرض. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به